عز وجل وعليه فتوكل فهو يكفي من عليه في المهمات اتكل. أمعن الفكر وشاهد صنعه وتفكر لا تكن ممن غفل حكم حيارة الأفكار في كل ما دق من الفعل وجل. كل من عزى بغير الله ذل فضل بالعزة به عز وجل وعليه فتوكل فهو يكفي من عليه في المهمات اتكل. جل عن أوصاف مخلوقاته وتعالى وله أعلى المثل جل عن أوصافهم سبحانه فهو أعلى من ثناهم وأجل. كل من عزى بغير الله ذل فضل بالعزة به عز وجل وعليه فتوكل فهو يكفي من عليه في المهمات اتكل. قف على أعتابه مفتقرا خاضعا محتقرا كل عمل طالبا من جوده مغفرة لابسا ثوبي حياء وخجل. كل من عزى بغير الله ذل فضل بالعزة به عز وجل وعليه فتوكل فهو يكفي من عليه في المهمات اتكل. إن يكن ذنبي عظيما فهو في جنب غفرانك يا ذا الجود قل يا غياثي يا ملاذي أرتجي منك حسن الختم إن وافى الأجل. كل من عزى بغير الله ذل فضل بالعزة به عز وجل وعليه فتوكل فهو يكفي من عليه في المهمات اتكل.